موقع فضيلة الشيخ خالد الراشد يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الكفر أعلن حربه ومساعته الغافلين عظات غفر وإسلام وليل حضارة غربية تشقى بها الظلمات. أين الجيوش؟ أين الجيوش المؤمنة؟ أين الجيوش العربية؟ هل فضحت فلا جند ولا أدوات؟ لا والله، ففي الأمة الخير إلى أن تقوم الساعة. هذا سيف صارم نتلو الفاعا عن الرسول. هذا سيف قاطع مشار يدفع الأشرار. الصارم المسلول سيف أخرجه من عنده مثيل لحماس الأشرار. سيف لهم بيد الله جزار. هذا الصارم المسلول أنه شهاب من نار إذا مضى أنه كشف لمعانه. حلفا لأولياء حلفا على أعداء رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما تريدون من رسول الله؟ أتيتمونا في حياته؟ أتيتمونا بعد مماته؟ قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي الصدور أكبر. أيها المتهجمون والمستهزئون من الدنمر والنرويج وغيرهما من الشعوب النصرانية، إن الله منتقم لرسوله من طعن عليه وسبه. هي إلا أيام قليلة والأيام بيننا. الظلام بدا الأعوار وبان السيف وانزاح السكار. لكم رجل قبيح بل مقيت وحقد قد تسجل فينا. محمد بالرعب شهرا قبل موقعتنا، ان خصمك قبل الحرب في صمم هدار او ظلمة الجو اذهلهم ظنك بين بنود الجيش والحشم. صلى الله عليه وسلم. فله الله على الظلماء كشمس النهار. محمد وعلى الظما كالغيث المدرار. محمد هز بسيوفه رؤوس المشركين هزا. رسالة يا كل مستهزئ برسول الله اهل السنمار. يا رب يا ايها الغرب اسمعوها جيدا، ان هناك مئات الملايين يفرحون ان يموتوا دفاعا عن نبيهم. يا مليار مسلم يا امة محمد يا أمة السيد ولد الأجر نبيك بوعاد فماذا أنتم فاعلون؟ ستقاطعون علي بنيده وتقتلون باك؟ أهذا الذي استطعتم عليه؟ لقد أعلنوا الحرب والعداوة علينا، فماذا بعد هذا؟ وماذا من قبل؟ هم يبخلون ويستهزئون ثم نتحدث نحن عن سماحة الإسلام. أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار. عالمية في طيحة الكفار. والله لا خير فينا إن مخلت هذه القضية بسلام. الأيام بيننا يا عباد الصليب. فمن لأعداء الله اليوم؟ من لهم؟ من الذي أغاظهم؟ ونحن الذين لم نتعرف لهم لا من بعيد ولا من قريب. يبطلون نحن والآخر، لا تستعدونهم، لا تطلبوا عداوتهم. فمن الذي فعلنا أغاظهم؟ زيادة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم، رغم كل الاتهامات الباطلة التي اتهموا فيها الإسلام والمسلمين. هم ومنافقو هذا الزمان الذين يقيمون بيننا ويكتبون للأسف في صحفنا وجرائدنا ويكتبون مصالح الكفار. لا عجب، بل قد طعنا في ديننا وفي ربنا وفي ثوابتنا في هذه الأوطان التي تحصل عندنا. واستهزأ أهل طاج ما طاج، أطاج الله عقولهم. استهزأوا من قبل بالدين وأهله. أغاظهم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا زالت قادرة على رد اعتداءاتهم وإبداد مخططاتهم رغم مكر الليل والنهار من الداخل والخارج، رغم الخيانات ورغم كثرة العملاء الذين يعملون من أجلهم. أضافهم المقاومة الجهادية الشرسة التي تفاجأوا بها في عراقنا. سمعتم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان سيد المجاهدين، وأن الشهادة في سبيل الله أغلى أمنية أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. سمعتم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان سيد المجاهدين، يقول عليهم إذا حمل وطيس خذنا بظهره صلى الله عليه وسلم يدفع عنا الرجال. علمنا أن الشهادة في سبيل الله أغلى أمنيات الصادقين، يقول هو بأبي وأمي وددت أن أغدو في سبيل الله ثم أقتل ثم أغدو ثم أقتل، وذاك في ذاك الإله وإن يشاء يبارك على أوطان جلو الممتع. ومحمد كان أمير الرب يقود الفوج لنصرتنا، إن نفس محمد الهادي روح الآمال لأمتنا. أغاضهم رجوع آلاف الشباب في كل البقاع والبلاد وتمسكهم بهدي نبيهم رغم سمومهم عبر شاشاتهم وقنواتهم التي أوجدوها في إفساد أخلاق الشباب وتدمير روح الفضيلة في المجتمعات المسلمة. يا ويحهم يا ويحهم، ما دروا أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أصابهم والله أصحاب اللحم والثياب القصيرة وأصحاب القلوب الطاهرة والنفوس الزكية الشم الأباء الذين يثمرون على خطى سيد المرسلين. أغاضهم أن كثيرا من الدنماركيين أعلنوا إسلامهم واتخذوا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا لهم باعتراف كل العالم. الإسلام أكثر الأديان انتشارا في الأرض، الإسلام أكثر الأديان انتشارا في الأرض، ولا عجب، فهو سنة الله الذي فطر الناس عليها. أغاضهم أنهم رغم حملتهم الشرسة على نساء المسلمين ونساء هذا البلد خاصة، وأن نساءنا وفتياتنا يا بين الانحلال والفساد والضياع. أغاضهم أن الحجاب يتحدى في بلادهم، فأعلن فرنسا حربها ضد الحجاب. أما علم أولئك أما علم أولئك وعملاؤه أن نساءنا كن حفيدات خديجة وعائشة وسمية وأم عمارة، وأن نساءنا يفتين رسولهن بأرواحهن قبل الحجاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد يوم أن انقلبت الموازين وقر من قر ثبتت كوكبة مع النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم امرأة ضعيفة، ثبتت امرأة يا رجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التفت يا ابنة أم عمارة تدود عني، التفت يا ابنة أم عمارة تدود عني. يقول يا عمارة، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم عمارة يا أم عمارة من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة، سليني تمني يا أم عمارة. قالت نتمنى رفقتك في الجنة، نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله، نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله. هل ما زال هناك قوة؟ هل ما زال هناك عتاد وعدة؟ لا إله إلا الله. حقنت الدماء، حقنت تلك الأعراض، حضرت الأرواح، لأنها كلمة التوحيد. لا إله إلا الله. تنجو الأمة هي الكلمة التي شهد الله بها لنفسه. ولا أمان لا في أرضها ولا في بلادها ولا في دينها قبل ذلك، ولا أمان في اقتصادها ولا في سياستها، ولا نجاة لها ولا نجاة لها إلا بالحفاظ على التوحيد. لا إله إلا الله. ألا ينزعج اليهود وينزعج النصارى في كل مكان لعلمهم بأن هذه الكلمة التي لا يشوبها السر هي وربي لو كانت في كفة لرجعت بما في السماوات والأرض. لا إله إلا الله. الطفل لما بيت مور أضحى ركام زرت أستجري صحابي في حمى البيت الحرام. لا أرى في الناس جدوى غير تطليل الحمام. لا أخاف البغي إني في الملمات إمام. أنا لا أخشاه كلا بل أنا الشبل الهمام. مورد العز سقاني ليس من يحيي العظام. وشاه وشاف أمة الإسلام. أمة الإسلام لا يترك هذا الدين، لا بالأموال ولا بالمناصب ولا بالمداهنة ولا بالمجاملة، لا أخصكم بتوحيد حتى الممات. وشاه وشاف الرسول عليه الصلاة والسلام ربينا على القوة والشجاعة. يوم نحمل مبدأ التوحيد والولاء والبراء والخوف من الله ونفعل الأسباب وننصر هذا الدين، ننصر بإذن الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من يهود لا أبالي بالورود، نور إيماني هداني واختفى. ما خلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاتي. أعداؤك ولوا أعداؤك ولوا للعدم. والله لن يضروك بأبي أنت وأمي، والله ما ضروا إلا أنفسهم، فلقد آذنهم الله بالحرب، ولكنه امتحان وابتلاء لنا من الله ليختبر محبتنا لك وصدقنا في اتباعك وشجاعتنا في الدفاع عنك.